الدرس 38 مناجاته في بطن الحوت، العبر والدروس المستفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول الله جل وعلا: فنادى في الظلمات. الظلمات نص أهل العلم أنها ثلاث ظلمات: ظلمة بطن الحوت فهو في بطن الحوت، وظلمة البحر فالحوت في البحر، وظلمة الليل. فاجتمعت هذه الظلمات على يونس صلوات الله وسلامه عليه في مكان كما قال يونس: اتخذت لك مسجدا في مكان لم يتخذه أحد قبلي. فكذلك هنا في ظلمات بعد تام عن الرياء والسمعة، في بطن الحوت، في لجة البحر، في الليل ما يراه أحد. في هذا المكان نادى يونس صلوات الله وسلامه على ربه قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، الإباق هو خروج العبد عن طاعة سيده. عبد آبق إذا خرج عن طاعة سيده وهرب وتركه فيقال له عبد آبق. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، وذكر منهم عبدا أبق من سيده، أي ترك سيده وهرب منه. وسماه الله عبدا آبقا هنا لأنه كما قلنا خرج دون أن يأذن الله له سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وهو مليم، أي مستحق لللوم من الله جل وعلا والعتاب منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأنه لم يصبر الصبر الذي كان يجب عليه أن يصبره. وإذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أي لا تفعل فعل صاحب الحوت، حيث إنه لم يصبر الصبر اللائق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من المسبحين، قال أهل العلم، أي لولا أنه قال تلك الكلمة الطيبة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي المسبحين أي القائلين هذه المقولة. أو فلولا أنه كان من المسبحين، أي قبل أن يدخل بطن الحوت كان من الذاكرين الله كثيرا والحافظين لحدود الله جل وعلا. كان مسبحا ذاكرا لله جل وعلا قبل أن يدخل بطن الحوت، فلذا قال: فلولا أنه كان من المسبحين، أي في ماضيه، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك قال أهل العلم: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة سبحانه وتعالى. فإن يونس عليه السلام كان عبدا صالحا ذاكرا لله جل وعلا، فلما صار في بطن الحوت قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان عبدا طاغيا ناسيا لله جل وعلا، فلما أدركه الغرق قال كما قال يونس: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا فعل الله بيونس؟ نجاه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وماذا قال لفرعون؟ قال: الآن وقد عصيت قبل. فلم يقبل الله من فرعون، مع أنه قبل سبحانه وتعالى من يونس لماضي يونس وماضي فرعون. عن سعد بن أبي وقاص قال: مررت بعثمان في المسجد فسلمت عليه، مررت على عثمان فسلمت عليه، يقول: فملأ عينيه مني، يعني نظر إلي، ثم لم يرد علي السلام. يقول: فأتيت عمر فقلت له: يا أمير المؤمنين، في خلافة عمر هذا الكلام. يقول: فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في السلام شيء؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: قلت: إلا إني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. فأرسل عمر إلى عثمان، فجاء عثمان فقال له عمر: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ ما رددت على أبي إسحاق سعد بن وقاص؟ ما رددت عليه السلام، لما؟ فقال عثمان: ما فعلت ولا سلم علي. فقال سعد: بلى، مررت عليك فسلمت عليك فملأت عينيك مني وما رددت علي السلام. أبدا، ما حصل هذا. قال: والله إني مررت عليك. قال: والله ما رأيتك ولا جئتني ولا سلمت علي. فحلف عثمان وحلف سعد. ثم بعد ذلك تذكر عثمان ثم قال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة، يعني بالي ليس معك، الآن تذكرت فعلا، أذكر أنك مررت علي، لكني ما سمعت منك شيئا أبدا، أذكر أني رأيتك لكن ما أذكر أني سمعت شيئا منك. نعم، مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة أبدا. قال سعد: فأنا أنبئك بها، تذكرت أنا أيضا، عرفت هذه الكلمة أنا. فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، كان جالسا مع الصحابة فذكر لهم أول دعوة، يقول: فجاء أعرابي فشغله، أي شغل النبي قبل أن يكمل أول دعوة، يقول: فجاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد: فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى البيت، أن يدخل البيت قبل أن أصل إليه وأنا أمشي خلفه، ضربت بقدمي الأرض، لأن ما يستطيع أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم أدبا، ما يقول: يا رسول الله انتظر، هذا ليس من الأدب. فيقول: ماذا أفعل؟ يقول: فضربت بقدمي حتى ينتبه لي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ ماذا تريد؟ قلت: لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك، يعني وما سمعنا هذه الدعوة، نريد أن نسمعها منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعوة أخي ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. مع أنه إذا نظرت أنت في دعوة يونس صلوات الله وسلامه ما ترى فيها دعوة، وإنما فيها ذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسماها الله دعاء لأنها متضمنة للدعاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا صاع عن شيء يعلمهم يدعون به ربهم جل وعلا في عرفة، قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولم يذكر دعاء، وإنما هذا ذكر متضمن للدعاء. وكذلك دعوة يونس صلوات الله وسلامه إنما هو ذكر متضمن للدعاء، وكما قال أيوب صلوات الله وسلامه عليه: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذا ذكر فيه تضرع لله تبارك، متضمن كذلك لدعاء الله جل وعلا. قال هذه الكلمات يونس صلوات الله وسلامه عليه وهو في بطن الحوت، عندها قال الله جل وعلا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي ألقيناه في مكان مقفر ليس فيه أحد، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، أي مريض، نحل جسمه وضعف لما كان في بطن الحوت. وهذا يؤيد قول من قال أنه جلس أياما في بطن الحوت، والعلم عند الله جل وعلا. المهم أنه ألقاه الحوت وهو سقيم، أي ضعيف الجسم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ما هو اليقطين؟ قال المبرد والزجاج: كل شجر لا يقوم على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين. كل شجر لا يقوم على ساق، يعني ليس له جذع يقوم عليه، وإنما يفترش الأرض افتراشا، يمشي في الأرض افتراشا، قال: كل هذا يسميه العرب يقطين. قال: ومنه الدباء له القرع، ومنه البطيخ، ومنه الحنظل، وجميع هذه النباتات التي تمشي في الأرض، الكوسة وغيرها، كل هذه تسمى يقطينا، وسميت يقطينا لأنها تقطن الأرض، أي اتخذت الأرض مكانا لها، أي لا ترتفع وإنما تقطن الأرض، أي تلتزم الأرض، ولذلك سميت يقطينا، من قطن المكان أي إذا أقام به، ويقال فلان قطن هذا المكان أي استقر به والتزمه. ألقاه الحوت، عند ذلك أمره الله تبارك أن يرجع إلى قومه، أن يرجع إلى قومه. وقلنا خلاف بين أهل العلم، هل بعد أن ألقاه الحوت ذهب ودعا قومه، لأن الله تبارك وتعالى يقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني كان الإرسال بعد أن ألقاه الحوت. وقيل وهو المشهور عند أهل العلم أنه أرسله الله مرة ثانية إلى قومه بعد أن تابوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا، قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. جاء في آية أخرى قول الله جل وعلا إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني معناها سيعذبون في الآخرة، هذا أمر وارد، ولكن يقطع على هذا قول الله جل وعلا فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وطالما أنهم آمنوا فهم ناجون يوم القيامة. وهذا هو الصحيح، أن قوم يونس آمنوا فنجاهم الله من عذاب الدنيا ونجاهم كذلك من عذاب الآخرة. عندما يقرأ العبد المسلم هذه الآيات في يونس صلوات الله وسلامه عليه، عندما يقرأ قول الله جل وعلا إذ أبق إلى الفلك المشحون فشبهه بالعبد الآبق من سيده، أي الهارب من سيده، وقول الله تبارك وتعالى وهو مليم، أي ملام على ما فعل وهو تركه قومه قبل أن يأمره الله جل وعلا، وقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فقد يلقي الشيطان في روع أحد الناس أنه يونس قصر في دعوته، وهذا من الباطل، ولكن لا يجوز إنسان يتنقص نبي الله يونس صلوات الله وسلامه لمثل هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال ما ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى، أي لا يجوز لأحد أن يفضل نفسه على يونس لأنه نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه، لا يجوز أن يفضل أحد نفسه على نبي الله يونس. لكن جاء في حديث لا تفضلوني على يونس، فهو غير صحيح، بل محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس صلوات الله، بل خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك قال أنا سيد ولد آدم، ويقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل بين الرسل سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز التفضيل بين الرسل إذا كان على سبيل التنقيص، إذا كان سبيل التنقيص لهم والطعن فيهم فهذا لا يجوز. ولذلك جاء عند الإمام البخاري أن رجلا يهوديا عرض سلعته ليبيعها، فجاءه رجل فعرض عليه سعرا فغضب اليهودي، لعل السعر كان نازلا جدا، فغضب اليهودي فقال لا والله لا أبيعها، والذي اصطفى موسى على البشر، إنه يهودي فذكر موسى، قال والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار قال أتقول هذا حتى على محمد، يعني الله اصطفى موسى حتى على محمد على سائر البشر، فلطمه، لطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشكوه هذا الأنصاري، فقال يا أبا القاسم أليس لنا ذمة وعهدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى لكم ذمة ولكم عهد. فقال اليهودي فسل هذا لما لطمني، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، نادى الأنصاري قال لما لطمته، فذكر له ذلك، قال والذي اصطفى موسى على البشر وذكرك من سائر البشر، فرؤي الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. فإذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص من بعض الأنبياء، يعني يقول مثلا محمد أفضل من موسى يريد التنقيص من موسى، هذا لا يجوز. وأما إذا أراد الإخبار عن ذلك وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى صلوات الله عند ربه، فهذا حق، هذا حق لا شيء فيه، فالشاهد يرجع في هذا إلى نية المتكلم. هذه باختصار هي قصة نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه، وبقي لنا أن نأخذ العبر والفوائد من هذه القصة، منها أولا أن عتاب الله تبارك وتعالى ليونس صلوات الله وسلامه كان عتابا لطيفا، ومنه أن الله جل وعلا جعله في بطن الحوت وأمره أن لا يكسر له عظما وأن لا يأكل له لحما، ثم أخرجه من بطن الحوت آية عظيمة تدل على كرامته عند الله جل وعلا، وذلك آمن به قومه صلى الله عليه وسلم. كذلك أن العبد إذا تعرف على ربه في الرخاء عرفه ربه في الشدة سبحانه وتعالى. كذلك فضل دعوة يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك الإيمان ينجي. كيف نجى الله يونس؟ لأنه كان مؤمنا بالله جل وعلا. كذلك جواز القرعة، يعني القرعة جائزة، هذا في شريعة يونس صلوات الله وسلامه عليه، وكذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي عمل قرعة بين نسائه. وكذلك لما أعتق رجل عبدا من عبيده، يعني قال أعتقت عبدا من عبيدهم ستة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، والذي خرجت له القرعة جعله معتقا. والمشهور أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي عملوا قرعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان أحد عنده سؤال على قصة يونس صلى الله عليه وسلم. يقول: لو وقعت الآن نفس هذه الحادثة وقال يلقي أحدنا نفسه، قد لا يكون هذا جاريا في زماننا هذا، لأن هذه القضية قضية أنه لابد أن يلقي أحد نفسه، من يقول أنه إذا ألقى أحد نفسه لا تغرق السفينة؟ هذا الأمر يحتاج قضية قتل نفس، هذه لا ما يصلح. نعم أنا عارف، بس ليس هذا الذي ينطبق هنا. لو قال لهم اهربوا أنا أمنعهم عنكم ولو قتلوني وأنتم تهربون، نعم، لكن فجر نفسه بعيد، هذا بعيد، ما ينطبق عليه. نعم. لا شك أن هذا أقل ما يقال فيه إنه سوء أدب مع الأنبياء، وعندما يتهم رجل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أنه كان عصبي المزاج، الصحيح أنه كان حادا في طبعه صلى الله وسلم عليه، كما ذكر يعني بعض من ترجم لأبي بكر قال: وكان فيه حدة، أي يغضب بسرعة. موسى صلى الله عليه وسلم كان فيه حدة صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما يقال عصبي المزاج، هذه كلمة لعل فيها سوء أدب مع موسى صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان يغضب لله جل وعلا، وإذا قال الله جل وعلا عن موسى صلوات الله وسلامه: وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقال: وألقى الألواح، وفي نسختها يعني كلام الله جل وعلا وألقاها موسى صلوات الله وسلامه عليه. وهناك كلمة طيبة لشيخ الإسلام تيمية عن موسى صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال: إن موسى صلوات الله وسلامه قد وقع منه أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخوه نبي كريم، ويقول: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأخوه نبي، كيف يفعل بنبي هكذا؟ يقول: وألقى الألواح، وفيها كلام الله، وقتل رجلا، يعني لما وكزه صلوات الله فقتله. يقول شيخ الإسلام تيمية: لما كان لموسى من الفضائل العظيمة ومن الجهاد العظيم والدعوة والصبر في الله جل وعلا، لذلك هذه الأمور التي وقعت من موسى كأنها لا شيء عند الله جل وعلا. وذكر بيتا من الشعر يقول: وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فموسى عليه الصلاة والسلام له من المحاسن العظيمة ما تشفع له في مثل ما وقع له من هذه الأمور. أما وكزه للقبطي فهذا ما كان عن قومية أبدا، والأنبياء أبعد الناس عن هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه حتى قبل النبوة، لأن هذه أقل ما يقال فيها من خوارم المروءة، وهذه لا تقع من الأنبياء صلوات الله وسلامه لا قبل النبوة ولا بعدها. وإنما فعل موسى هذا لأن الأقباط كانوا ظالمين يظلمون بني إسرائيل، هذا في الجملة، فكانوا ظالمين لبنيه، وكانوا يسخرونهم لجميع الأعمال، حتى إنهم لما كان فرعون يعني يقتل الأولاد الذكور الذين يولدون خوفا من مجيء النبي الذي سيكون هلاك فرعون على يديه، كان يقتل الذكور. بعد أن قتلهم سنتين أو ثلاث سنوات جاء الأقباط إلى فرعون وقالوا له: لا تفعل، من يخدمنا بعد ذلك إذا قتلتهم؟ ولكن اقتل عاما واترك عاما حتى يخدمونا، إلى هذه الدرجة. لذلك هم كانوا يسخرون بني إسرائيل وكانوا يظلمونهم في الجملة، فلذلك وكزه موسى لأنه بنى على الأصل وأن هؤلاء ظلمه، وكزه لأجل هذا، لما وكزه لأجل أنه قبطي فقط. ولذلك في الحادثة الثانية لما استعدى الإسرائيلي نفسه استعدى مرة ثانية موسى صلوات الله وسلامه عليه على قبطي آخر، أراد موسى كذلك أن يبطش بالقبطي الآخر صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل أن هؤلاء ظلمه، ولكن ظن الإسرائيلي أن موسى سيبطش به فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فالقصد أن موسى ما كان أبدا قوميا، ولا يجوز أن يقال مثل هذا في موسى ولا في غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم هو كان الله تبارك وتعالى قد أرسل إليهم بوادر العذاب، فلما رأوا هذه البوادر والعلامات أنهم سيعذبون لجوا إلى الله تبارك وتعالى لجوءا صادقا، فسامحهم الله تبارك وتعالى وكشف عنهم العذاب. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لما دعوا الله ولجوا إليه رد الله قضاءه سبحانه وتعالى ولم يعذبهم، هذا وارد. نعم، أما دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا باطل، هذا باطل، لا يجوز إنسان يدعو به، يسأل الله رد القضاء ويسأل الله أن يعافيه، لا أن يقول أسألك اللطف فيه، لا، وإنما يسأل الله أن يرفع عنه، لا يقول مثلا اللهم لا تحرق بيتي ولكن صبرني، لا، ما هو صحيح، يقول اللهم لا تحرق بيتي، عارف، لا تجعل بيتي يحترق مثلا، أو لا يموت ولدي، لا، ما هو حديث، هذا باطل، باطل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.